الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ففي الشريط رقم 8 قرأت متن باب الهمز المفرد، وبينت من كلام ابن الجدري رحمه الله تعالى أن الهمز المفرد ينقسم إلى قسمين: ساكن ومتحرك. والذي يبدل الساكن من جنس حركة ما قبله ورش من الطريقين وأبو عمرو بخلف عنه وأبو جعفر، وقد وافقهم على ذلك بعض الرواة عن بعض الأئمة في بعض الكلمات. والآن وبتوفيق الله سبحانه وتعالى أشرح الهمز المتحرك بعد متحرك. فيقول إمام ابن الجزري رحمه الله تعالى: والفاء من نحو يؤده أبدل قد ثق، يؤيد خلف خذ، ويبدل للأصبهان مع فؤاد إلا مؤذن وأذرق ليلا. ومعنى هذا أن ورشا من طريق الأزرق ومن طريق الأصبهان أيضا يبدل الهمز المتحرك المفتوح بعد ضم شريطة أن تكون الهمزة فاء للكلمة يبدلها واوا خالصة. مثال ذلك: ولو يواخذ الله الناس بظلمهم والمولفة قلوبهم فأذن مؤذن بينهم كتابا موجلا ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فإن ورشا من طريق الأزرق ومن طريق الأصبهاني يبدل هذا الهمز، ومعه أيضا أبو جعفر المشار إليه بقوله: والفاء من نحو يؤده أبدل قد ثق. قد ثق الجيم رمز لورش من طريق الأزرق، وثق الثاء رمز لأبي جعفر. ولكن بعد ذلك بين المؤلف رحمه الله تعالى أن ورشا من طريق الأصبهاني كذلك يبدل الهمز المتحرك المفتوح بعد ضم بشريطة أن تكون الهمزة فاء للكلمة، يبدلها كذلك ورش من طريق الأصبهاني. إلا أن ورش من طريق الأزرق لا يبدل عين الكلمة، لا يبدل الهمز الذي وقع عينا للكلمة. مثال ذلك: فؤادك، إن السمع والبصر والفؤاد، وأيضا وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ولكن ورش من طريق الأصبهاني يبدل الهمزة التي هي عين للكلمة في كلمة فؤادك. واستثنى ورش من طريق الأصبهاني كلمة مؤذن، فلم يبدل الهمزة في كلمة مؤذن، ولكن ورشا من طريق الأزرق يبدلها كذلك ولا يبدل عين الكلمة. وهذا معنى قوله: والفاء من نحو يؤده أبدل قد ثق، يؤيد خلف قد، ويبدل الأصبهان مع فؤاد إلا مؤذن وأزرق ليلا. وأيضا كلمة يؤيد في سورة آل عمران: والله يؤيد بنصره من يشاء، أبدلها أبو جعفر وورش من الطريقين بخلف عن عيسى بن وردان. إذا عيسى بن وردان عن أبي جعفر له في هذه الكلمة الإبدال والتحقيق، يؤيد يويد. أما ابن جماز عن أبي جعفر فيقرأ كقراءة ورش والله يؤيد بنصره من يشاء. وهذا معنى قوله يؤيد خلف خذ خلفا يؤيد خلف خلف خلف خذ. والفاء من نحو يؤدي أبدل جثب يؤيد خلف خذ يؤيد خلف خذ. يعني ابن وردان أبدل الهمز بخلف عنه في كلمة والله يؤيد بنصره من يشاء يؤيد خلف خذ. ويبدل للأصبهان مع فؤاد إلا مؤذن وأزرق ليلا. ومعنى هذا أن ورشا من طريق الأزرق أبدل الهمزة المفتوحة الواقعة بعد اللام المكسورة في ثلاث كلمات في قوله تعالى لئلا يكون للناس عليكم حجة فيقرأوا ليلا. وكذلك أيضا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكذلك في سورة الحديد لئلا يعلم أهل الكتاب. وأما ورش من طريق الأصبهاني يقرأ بتحقيق الهمزة لئلا. وهذا معنى قوله وأدرك لئلا. ثم قال بعد ذلك شانئك قري نبوي استهزئا باب مئة فئة وخاطئة رئا يبطئن ثب. ومعنى هذا أن المشار إليه بالثاء من ثب وهو أبو جعفر أبدل الهمزة المفتوحة بعد كسرة ياء خالصة في مثل قوله تعالى وإذا قرئ القرآن وإذا قرئ عليهم القرآن. شانئك في قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر. وهذا معنى قوله شانئة قري نبوي نبوي في قوله تعالى لنبوينهم بسورة النحل وسورة العنكبوت. شانئة قري نبوي استهزئ في مثل قوله تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك استهزئ هكذا أينما وقعت في القرآن الكريم. شانئك قري نبوي استهزئ باب مئة فئة يعني كلمة مئة سواء كان مفردا أو مثنى. مثال ذلك إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين فإن يكن منكم مئة صابرة ولبثوا في كهفهم ثلاثمئة سنين. وأيضا كم من فية قليلة غلبت فية كثيرة غلبت فية كثيرة. وكذلك قد كان لكم آية في فيتين التقتا فلما تراءت الفيتان. وهذا معنى قوله باب مئة فئة وخاطئة خاطئة في قوله تعالى والمؤتفكات بالخاطية ناصية كاذبة خاطئة. باب مئة فئة وخاطئة رئا رئا في قوله تعالى رئاء الناس قرئت رياء الناس لأبي جعفر بسورة البقرة وسورة النساء وسورة الأنفال هكذا. شانئة قري نبوي استهزئ باب مئة فئة وخاطئة رئا يبطئن ثب يبطئن في قوله تعالى وإن منكم لمن ليبطئن يبطئن ثب. شانئك قري نبوي استهزئ باب مئة فئة وخاطئة رئا يبطئن ثب. وخلاف موطية وخلاف موطية يعني ورد عن أبي جعفر الخلاف بين الإبدال والتحقيق في قوله تعالى ولا يطون موطيا ولا يطون موطئا بسورة البراءة. وهذا معنى قوله يبطئن ثب وخلاف موطيا. والأصبهاني وهو قال خاتية. ومعنى هذا أن أبا جعفر وورشا من طريق الأصبهاني أبدل الهمزة ياء خالصة في قوله تعالى ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير، وهذا معنى قوله وخلاف موطيا والأصبهاني وهو قال خاسيا، والضمير يعود على أبي جعفر والأصبهاني وهو قال خاسيا. ملي وناشية وزادت بأي بالفا بلا خلف وخلفه بأي. ومعنى هذا أن أبا جعفر وورش من طريق الأصبهاني أبدلا أيضا الهمزة ياء الخالصة في قوله تعالى وأنا لمسنا السماء فوجدناها مليت حرسا شديدا وشهبا، وأيضا إن ناشية الليل، وهذا معنى قوله ملي وناشية وزادت بأي. وزادت بأي الضمير يعود على ورش من طريق الأصبهاني، ومعنى هذا أن ورشا من طريق الأصبهاني يبدل الهمزة ياء خالصة في كلمة بأي شريطة أن تسبق بفاء فيبدلها قولا واحدا بلا خلف عنه، في مثل قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربك تتمارى، فبأي بإبدال الهمزة ياء خالصة لأنها اقترنت بالفاء، أما إذا لم تقترن بالفاء مثل قوله تعالى بأيكم المفتون فقد أبدل الهمزة ياء خالصة ورش من طريق الأصبهاني بخلف عنه، يعني له فيها الإبدال ياء وله أيضا تحقيق الهمز بأيكم المفتون أو بيكم المفتون هكذا. وهذا معنى قوله وزادت بأي بالفاء بلا خلف وخلفه بأي. وعنه سهل اطمأن وكأن، وعنه الضمير يعود على ورش من طريق الأصبهاني، وعنه سهل اطمأن وكأن أخرى أفأنت فآمن، لأن أن أصفى رأيتهم رآها بالقصص لما رأته ورآه النمل خص. ومعنى هذا أن ورشا من طريق الأصبهاني سهل الهمزة الثانية في مثل اطمأن في قوله تعالى واطمأنوا بها لسورة يونس، وأيضا فإن أصابه خير اطمأن به في سورة الحج. وعنه سهل اطمأن وكأن، كأن في مثل قوله تعالى كأنما ويكأنه ويكأن الله، وأيضا كأن لم تغن بالأمس، سواء كانت النون مشددة أو ساكنة، فإن الأصبهاني في كلمة كأن يسهل الهمز. وهذا معنى قوله وعنه سهل اطمأن وكأن أخرى، أخرى يريد بذلك الهمزة الثانية في الكلمات الآتية. وعنه سهل اطمأن وكأن أخرى فأنت في قوله تعالى أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، أفأنت الهمزة الثانية. وعنه سهل اطمأن وكأن أخرى فأنت، وعنه سهل اطمأن وكأن أخرى فأنت فآمن، فآمن في قوله تعالى أفآمن أهل القرى هكذا. وعنه سهل اطمأن وكأن أخرى فأنت فآمن، لأن أينما وقعت في القرآن الكريم تقرأ هكذا عن ورش من طريق الأصبهاني، لأن الهمزة الثانية لأملأن أينما وقعت في القرآن الكريم وعنه سهل اطمأن وكأن أخرى أفأنت فآمن لأملأن أصفى رأيتهم أصفى في قوله تعالى أفأصفاكم ربكم بالبنين في سورة الإسراء أصفى رأيتهم رأيتهم في قوله تعالى ورأيت أيضا وكذلك رآها ورآه ورأته في قوله تعالى إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين موضعان بسورة يوسف عليه السلام وأيضا فلما رآها تهتز بسورة القصص وفي سورة النمل أيضا فلما رآه مستقرا عنده فلما رآته حسبته لجة في سورة النمل وكذلك أيضا وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم هذه الكلمات كلها سهل الهمزة فيها الهمزة الثانية ورش من طريق الأصبهاني وهذا معنى قوله أصفى رأيتهم رآها بالقصص لما رأته ورآه النمل خص رأيتهم تعجب يعني وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم رأيتهم تعجب ورأيت يوسفا تأذن الأعراب بعد اختلف ومعنى هذا أن ورشا من طريق الأصبهان أيضا سهل الهمزة في قوله تعالى وإذ تأذن ربك لأبعثن عليهم إلى يوم القيامة في سورة الأعراب وأما موضع سورة إبراهيم في قوله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم فورش من طريق الأصبهاني سهلها بخلف عنه وهذا معنى قوله تأذن الأعراب بعد اختلفا ثم قال والبذ بالخلف لأعنت ومعنى هذا أن البذ عن ابن كثير سهل الهمز في قوله تعالى ولو شاء الله لأعنتكم ولكن بخلف عنه إذا له فيها التسهيل والتحقيق وهذا معنى قوله والبذ بالخلف لأعنت وفي كائن وإسرائيل ثبت ومعنى هذا أن المشار إليه بالثاء من ثبت وهو أبو جعفر سهل الهمز أيضا في قوله تعالى يا بني إسرائيل أينما وقعت في القرآن الكريم مع المد والقصر والمعروف أن أبا جعفر له في المتصل أربع حركات ولكنه في حال التسهيل يمد أربعا أو حركتين لقول الإمام رحمه الله تعالى والمد أولى إن تغير السبب وبقي الأثر أو تقصر أحد كذلك أبو جعفر سهل الهمز أيضا في كلمة كأين أينما وقعت في القرآن الكريم وكأين من قرية وكأين من نبي وكأين من دابة لا تحمل رزقها يقرأها أبو جعفر بإبدال الياء همزة مع التسهيل مع المد والقصر أيضا أربع حركات أو حركتين فيقرأ أبو جعفر هكذا وكأين من نبي أو وكأين من نبي أو وكائن من نبي وكائن من نبي يقرأها أبو جعفر بالهمز مع المد والتسهيل مع المد والقصر هكذا كما ذكرت فلا يقرأ وكائن وإنما يقرأ وكائن وهذا معنى قوله وهذا معنى قوله والبذ بالخلف لأعنت وفي كائن وإسرائيل ثبت ثم تكلم بعد ذلك عن حذف الهمز لأبي جعفر فقال كائن وإسرائيل ثبت واحذفي كمتكون استهزئوا يطفوا ثمد صابون صابين مدى منشون خد. ومعنى هذا إذا وقعت الهمزة مضمومة وبعدها واو وقبلها كسرة فإن أبا جعفر يحذف الهمز. عندئذ مثال ذلك متكئون يقرأ أبو جعفر متكون، مستهزئون يقرأ أبو جعفر مستهزون، يطفئ يقرأ أبو جعفر يطفو بحذف الهمز. وأيضا قل استهزئوا يقرأ أبو جعفر قل استهزوا، ليواطئوا يقرأ أبو جعفر ليواطوا بحذف الهمز. وهذا معنى قوله واحذفي كمتكون استهزئ يطفو ثمت صابون صابين مدى. ومعنى هذا أن كلمة مدى تشير إلى نافع وأبي جعفر، ومعنى هذا أن أبا جعفر ونافعا يقرآن والصابون في سورة المائدة بحذف الهمز، والصابين في البقرة والحج كذلك بحذف الهمز، وباقي القراء يقرؤون والصابئون والصابئين هكذا. وهذا معنى قوله والصابون والصابين مدى منشون خد. منشون خد في سورة الواقعة أن نحن المنشئون قرأها عيسى ابن وردان بالحذف والإثبات، أن نحن المنشئون أن نحن المنشئون. وهذا معنى قوله منشون قد خلفا، يعني خلفا أي له فيها إثبات الهمز وحذف الهمز. وهذا معنى قوله منشون قد خلفا. ثم قال ومتكين مستهزين ثل ومتكا طضوا يضوا خاطين ول. ومعنى هذا أن المشار إليه بالثاء من ثل وهو أبو جعفر حذف الهمزة المكسورة التي بعدها ياء والواقع بعد كسر أيضا حذفها فقرأ هكذا متكئين فيها يقرأ متكين فيها متكين فيها. وأيضا إنا كفيناك المستهزين بحذف الهمز كذلك، وهذا معنى قوله ومتكين مستهزين ثل. ومتكا يعني وأعتدت لهن متكا بحذف الهمز كذلك. ومتكا تطوا يطوا يعني في قوله تعالى وأرضا لم تطوها ولا يطون موطئا قرأ أبو جعفر بحذف الهمز. وقد سبق أن ذكرت أن أبا جعفر له في كلمة موطئا له فيها وجهان موطئا وموطئا. وهذا معنى قوله واحذفي ومتكين مستهزين ثل ثل ومتكا تطوا يطوا خاطين ول. خاطين في قوله تعالى إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطين بحذف الهمز كذلك كانوا خاطين. ومتكا تطوا يطوا خاطين ول. ثم عطف على الحذف فقال أرأيت كل الرم أرأيت كل الرم. ومعنى هذا أن كلمة رأيت إذا وقعت بعد همزة الاستفهام مثل أريت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أريت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، فإن الكفاء يحذف الهمزة التي هي عين الكلمة فيقرأ كما سمعت أريت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أريت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أريت إن كذب وتولى، أفريت من اتخذ إلهه هوى، أفريت الذي كفر بآياتنا. يحذف الهمزة التي هي عين الكلمة الكساء المشار إليه بقوله أرأيت كلا رم، ثم قال وسهلها مدى. ومعنى هذا أن المشار إليهما بكلمة مدى وهما نافع وأبو جعفر يسهلان الهمزة الذي حذفها الكسائي، فيقرآن هكذا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. وهذا معنى قوله وسهلها مدى، أرأيت كل رم وسهلها مدى. ها أنتم حاز مدى معطوف أيضا على التسهيل، ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله حاز مدى وهم أبو عمرو البصري ونافع وأبو جعفر قرأوا بالتسهيل أيضا في كلمة ها أنتم في سورة آل عمران والنساء وسورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قرأوا بتسهيل الهمزة ها أنتم. وهذا معنى قوله ها أنتم حاز مدى إد الجدى. الجيم رمز لورش من طريق الأزرق، ومعنى هذا أن ورشا من طريق الأزرق يقرأ بالإبدال مع المد المشبع بالمد، فيقرأ هكذا ها أنتم بعدها ساكن تمد بمقدار 6 حركات على وزن آلة هكذا. وهذا معنى قوله إبد الجدى ها أنتم حاز مدى إبد الجدى بالخلف فيهما. الضمير يعود على كلمة أرأيت وعلى كلمة ها أنتم. ومعنى هذا أن ورشا من طريق الأزرق له أيضا في كلمة أرأيت يقرأ هكذا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أو يقرأ بالإبدال أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. وهكذا في كل كلمة أرأيت الواقعة بعد همزة الاستفهام. وهذا في حال الوصل له التسهيل والإبدال حرف مد مع المد المشبع، ولكن في حال الوقف ليس له إلا التسهيل، فيقف هكذا أرأيت وليس له إبدال. وهذا معنى قوله ها أنتم حاز مدى إبد الجدى بالخلف فيهما. الضمير يعود على كلمة أرأيت وعلى كلمة ها أنتم بالخلف فيهما. ويحذف الألف ورس وقنبل وعنهما اختلف. ومعنى هذا أن ورشا من الطريقين من طريق الأزرق وطريق الأصبهاني له أيضا إثبات الألف وحذف الألف مع التسهيل في كلمة ها أنتم، فيقرأ هكذا ها أنتم أو ها أنتم هكذا. إذن ورش من طريق الأزرق له 3 أوجه: التسهيل مع إثبات الألف ها أنتم وحذف الألف ها أنتم، وله أيضا الإبدال هامتم كما ذكرت قبل ذلك. أما ورش من طريق الأصبهاني فليس له إلا التسهيل مع إثبات الألف وحذف الألف، فيقرأ هكذا هامتم أو هامتم هكذا. وأما قنبل فيقرأ بتحقيق الهمز مع إثبات الألف وحذف الألف، فيقرأ قنبل عن ابن كثير هكذا هأنتم أو هأنتم. وقنبل يقصر المنفصل حركتين عن ابن كثير، وهذا معنى قوله هأنتم حاد مدى إذ الجدى بالخلف فيهما ويحذف الألف ورش وقنبل وعنهما اختلف. ثم قال بعد ذلك وحذف يلاء سما وتهلوا غير ضبا به زكى والبدل ساكنة الياء خلف هذه حسب. كلمة اللائي جاءت في سورة الأحزاب وسورة المجادلة وسورة الطلاق، وقد ورد فيها أن المشار إليهم بكلمة سما وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب يحذفون الياء الواقعة بعد الهمزة فيقرؤون هكذا واللائي يئسن إلا اللائي ولدنه، وهكذا يقرؤون بحذف الياء الواقعة بعد الهمزة، إلا أنهم انقسموا إلى فريقين، فريق قرأ بالتحقيق وهم المشار إليهم بقوله وتهلوا غير ضبا به زكى، ضبا يعقوب به قالون عن نافع، زكى الزاي رمز لقنبل عن ابن كثير، قرأوا بتحقيق الهمز مع حذف الياء فيقرؤون هكذا إلا اللائي ولدنه واللائي يئسن اللائي تظهرون بإثبات الهمز مع التحقيق بحذف ومع حذف الياء هكذا. إذن يبقى معنا من يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى وحذف يلاء سما وتهلوا غير ضبا به زكى والبدل ساكنة الياء خلف هذه حسب. ومعنى هذا كلمة اللائي جاءت في سورة الأحزاب وسورة المجادلة وسورة الطلاق، وفيها قراءات قرأ المشار إليهم بكلمة سما وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب بحذف الياء التي بعد الهمزة، إلا أنهم انقسموا إلى فريقين، فريق قرأ بتحقيق الهمز وفريق قرأ بتسهيل الهمز، والذي قرأ بتحقيق الهمز المشار إليهم بقوله ضبا به زكى وهم يعقوب وقالون عن نافع وقنبل عن ابن كثير فيقرؤون هكذا إلا اللائي ولدنهم، وقرأ البزي وورش وأبو عمرو وأبو جعفر بتسهيل الهمزة بين مع المد والقصر، وكل منهم على أصله في مد المتصل وقصره. والدليل على ذلك قوله والمد أولى إن تغير السبب وبقي الأثر أو تقصر أحب. إذن هؤلاء يقرؤون هكذا إلا الله ولدنهم. بتسهيل الهمزة بين بين. وقد ورد عن البزي عن ابن كثير وعن أبي عمرو البصري وجه آخر، وهو إبدال الهمزة ياء خالصة، فيقرآن هكذا إلا اللاي ولبنهم واللاي يئسن. وعلى هذا التقت الياء بالياء من باب المتماثلين. وقد ورد عن البزي وأبي عمرو البصري في قوله تعالى واللاي يئسن الإظهار والإضغام، لأن الياء عارضة وهي بدل من الهمزة، ولأن سكونها عارض كذلك. إذا ورد عن البزي وأبي عمرو وجهان إبدال الهمزة ياء وتسهيل الهمزة بين بين. وأما أبو جعفر وورش من الطريقين ورد عنهما التسهيل بين بين، وحذف يلاء سما وسهل غير ضبا به زكى والبدر ساكنة الياء خلف هذه حسب. هذه حسب البزي وأبو عمرو البصري. باب ييأس اقلب ابدل خلف هب. ومعنى هذا أن البزي عن ابن كثير ورد عنه في قوله تعالى فلما استيأسوا منه خلصوا نزيا ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أفلم ييأس الذين آمنوا. ورد عن البزي تقديم الهمزة الساكنة على الياء ثم إبدالها ألف، فيقرأ هكذا فلما استايسوا منه خلصوا نديا إنه لا ييأس من روح الله، لا ييأس حتى إذا استايس الرسل. أفلم ييأس الذين آمنوا، ولكن بخلف عنه. إذا الوجه الثاني عن البزي كالجماعة فلما استيأسوا منه خلصوا نديا، وهكذا في كل أخواتها. باب ييأس اقلب ابدل قلت هب. هيئة أدغم مع بري مري هني خلف تلى النسيء ثمره بني. ومعنى هذا أن أبا جعفر المشار إليه بتلى ورد عنه الإبدال والإدغام في قوله تعالى كهيئة الطير، فيقرأ أبو جعفر كهيئة الطير، لأنه أبدل الهمزة ياء ثم أضغم الياء في الياء. وأيضا أنتم بريئون مما أعمل، فيبدل الهمزة ياء ويضغم الياء في الياء، وهكذا في قوله تعالى وأنا بريء مما تعملون، فيقرأ هكذا أنتم بريون وأنا بري. وهكذا في قوله تعالى فكلوه هنيئا مريئا، يقرأ أبو جعفر فكلوه هنيا مريا ولكن بخلف عنه. وهذا معنى قوله هيئة أدغم مع بري مري هني خلف تنى النسيء ثمره جني، في قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر. أبدل أبو جعفر وورش من طريق الأزرق أبدل الهمزة ياء ثم أضغم الياء في الياء في قوله تعالى إنما النسي زيادة في الكفر، وهذا معنى قوله خلف سنى النسيء ثمره جني. ثم قال جزا ثنا واهمز يضاهون لدى باب النبي والنبوة الهدى. ومعنى هذا في قوله تعالى ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، حذف أبو جعفر الهمزة وضعف الزاي فيقرأ هكذا ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا في سورة البقرة وسورة الزهر، وأيضا في سورة الحجر لكل باب منهم جزء مقسوم، هكذا يقرأ أبو جعفر. يضاهون لدى، ومعنى هذا في قوله تعالى يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، هكذا قرأ عاصم بزيادة همزة، وقرأ باقي القراء يضاهون بحذف الهمز باب النبي والنبوة الهدى. ومعنى هذا أن المشار إليه بالألف من الهدى وهو نافع، قرأ كلمة النبي أينما وقعت في القرآن الكريم سواء كان مفردا أو جمع تذكير أو جمع تكثير، قرأ بإبدال الياء همزة فيقرأ هكذا وخاتم النبيين ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون الأنبياء بغير حق. يا أيها النبي هكذا، وكلمة النبوءة كذلك في قوله تعالى والحكم والنبوءة هكذا يبدل الواو همزة، وكل من راويي نافع على أصله في المد لأنه من باب المد المتصل باب النبي والنبوة الهدى. ثم قال بعد ذلك ضياء أذن في قوله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، هكذا قرأ المشار إليه بالزاي من زن وهو قنبل عن ابن كثير، وضياء وذكرا للمتقين من إله غير الله يأتيكم بضياء، هكذا قرأ قنبل عن ابن كثير ضياء ذن مرجون ترجي حق صم كثى. ومعنى هذا أن أبا عمرو ويعقوب وابن كثير وابن عامر قرأوا قوله تعالى وآخرون مرجئون لأمر الله ترجئ من تشاء منهن، هكذا قرأوا، وهذا معنى قوله بآذ مرجون ترجي حق صم، وشعب كذلك حق صم كفى قرأوا وآخرون مرجئون لأمر الله ترجئ من تشاء منهن، وقرأ معهم شعبة هكذا كفى البرية أتل مذ بادي حم. ومعنى هذا أن المشار إليهما بقوله أتل مذ وهما نافع وابن ذكوان عن ابن عامر قرأ كلمة البرية أولئك هم شر البرية أولئك هم خير البرية بإبدال الياء همزة، فتصير عندهم أو عندهما من باب المد المتصل، وكل منهما على أصله في مد المتصل وتوسطه بادئ حم. ومعنى هذا أن أبا عمرو البصري قرأ قوله تعالى بادي الرأي قرأه بهمزة بادئ الرأي، وهكذا بادي الرأي يقرأ أبو عمرو بادئ الراي هكذا. وبهذا قد انتهى شرح باب الهمز المفرد. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى: وانقل إلى الآخر غير حرف مد لورش إلا ها كتابية أتد. وهذا هو باب نقل الهمز إلى الساكن قبله. ومعنى هذا أن ورشا من الطريقين ينقل حركة الهمز إلى الساكن قبله، فإذا كانت الهمزة مفتوحة حرك الساكن بالفتح، وإذا كانت الهمزة مضمومة حرك الساكن بالضم، وإذا كان الهمز مكسورة حرك الساكن أيضا بالكسر. هكذا مثال ذلك: الله نور السماوات والأرض وللآخرة خير لك من الأولى. وأيضا: ولم يكن له كفؤا أحد. وإذ قالت أمة منهم: فأما من أوتي كتابه بيمينه من آمن بالله واليوم الآخر. إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. هكذا يحرك ورش الساكن بحركة الهمز ويحذف الهمز، ولكن بشرط أن يكون الساكن في آخر الكلمة والهمز في أول الكلمة التي بعدها، سواء كان ذلك ساكنا صحيحا أو حرف لين. مثال حرف اللين: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق وإذا خلوا إلى شياطينهم. ولكن لا ينقل ورش من الطريقين إلى حرف المد، فحرف المد لا ينقل إليه لأنه ساكن غير صحيح. هكذا. وعلى هذا فإن ورشا من طريق أزرق له في المد البدل المغير بالنقص ثلاثة أوجه: القصر والتوسط والمد. ولكن ورش من طريق الأصبهاني ليس له إلا القصر فقط، وهذا معنى قوله: وانقل إلى الآخر غير حرف مد لورش إلا ها كتابية أتد. ومعنى هذا في قوله تعالى: هاء مقرأ كتابية إني ظننت، فيها إسكان الهاء لأنها هاء السكت، فيها الإسكان وفيها النقص. كتابية إني والإسكان كتابية إني، ولكن الإسكان أصح وأسد من النقل. ولذلك يقول إمام الشاطبي: وكتابية بالإسكان عن ورش أصح تقبلا. ويترتب على ذلك: فمن قرأ بإسكان الهاء فله في قوله تعالى: ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، الإظهار مع السكت. ومن قرأ بالنقص كتابية إني فله في كلمة مالية هلك عني سلطانية له فيها الإضغام قولا واحدا: إلا ها كتابية أتد. ثم قال: وافق من استبرق غر واخترف فلان خذ ويونس به خطف. ومعنى هذا أن رويس عن يعقوب وافق ورشا على النقل حركة الهمز إلى الساكن قبله في كلمة واحدة في قوله تعالى متكئين على فرش بطائنها من استبرق في سورة الرحمن هكذا. واختلف خلال خذ، والمعنى أنه اختلف عن عيسى بن وردان عن أبي جعفر في النقل في كلمة الآن في مثل قوله تعالى قالوا لا نجئت بالحق، قالوا لا نجيت بالحق، ألان خفف الله عنكم، ألان حصحص الحق. ابن وردان له النقص وعدم النقص هكذا. ويونس به خطف، والمعنى أن المشار إليهما بقوله به خطف وهم قانون وعيسى بن وردان عن أبي جعفر لهما النقص موافقة لورش هكذا. ورد عنهم النقص كورش تماما في كلمة الآن في سورة يونس عليه السلام. ويونس به خطف هكذا. وفي حال النقص فإنه قد اختلف عن ورش من طريق الأزرق في الهمزة الثانية بين القصر أو القصر والتوسط والمد آلان في صورة يونس. ولكن قالون وابن وردان لهما القصر قولا واحدا لأنهما يقصران المد البدن. وأما في الهمزة الأولى فهي مد لازم كلمي مخفف ففيها المد المشبع على القصر، وفيها القصر حركتين نظرا للحركة العارضة بالنفس. والفرق بين الآن في سورة يونس وبين قوله تعالى الآن خفف الله عنكم أن الآن في سورة يونس بدأت بهمزة استفهام، وأما الآن حصحص الحق فهي من قبيل الإخبار، وهناك فرق بين الخبر وبين الاستفهام هكذا. وهذا معنى قوله من استغرق الغر واختلف في لا نخذ ويونس به خطف. ثم قال وعاد الأولى فعاد اللولى مدى حماه مضغما موصولا وخلف همز الواو في النقل بسم وابدأ لغير ورش بالأصل أدم. والمعنى في قوله تعالى وأنه أهلك عاد الأولى قرأ بالإضغام عاد اللولى المشار إليهم بقوله مدى حماه وهم نافع وأبو جعفر وأبو عمرو ويعقوب، وقرأ باقي القراء وأنه أهلك عاد الأولى هكذا. ولكن ورد عن قالون عن نافع أنه يبدل الواو همزة فيقرأ هكذا وأنه أهلك عادا لؤلا هكذا. فإذا وقفنا في قراءة ورش وأنه أهلك عادا نبدأ هكذا ألولا أو لولا. وفي حال الابتداء الأولى ورش من طريق أزرق له عندئذ ثلاثة أوجه القصر والتوسط والمد. وأما إذا بدأ باللام المحركة مضمومة لولا فليس له إلا القصر. وأما ورش من طريق الأصبهاني فليس له إلا القصر سواء قرأ ألولا أو قرأ لولا. وأما قالون في حال الوقف على قوله تعالى عاد ويبدأ هكذا فله ثلاثة أوجه: الأولى ألؤلى لؤلى. وأما أبو عمرو البصري ويعقوب فلهما أيضا ثلاثة أوجه: الأولى ألولى لولى. هكذا. وهكذا يقول الإمام رحمه الله تعالى: وعاد الأولى فعاد اللولى مدى انحماه مدغما منقولا. وكما ذكرت باقي القراء يقرؤون وأنه أهلك عاد الأولى سواء وقفوا أو وصلوا. هكذا. ثم قال: وقلت همز الواوي في النقل بثم. وكما ذكرت قالون له الخلف في همز الواو الأولى أو ألؤلى أو لؤلى. وقلت همز الواوي في النقل بثم. وابدأ لغير ورش بالأصل أتم. ومعنى هذا أن قالون وأبو عمرو ويعقوب الأفضل والأولى أن نبدأ لهم الأولى بهمزة الوصل، ولكن ورش نقرأ له لولا كما ذكرت قبل ذلك. وابدأ لغير ورش بالأصل أتم. وابدأ بهمز الوصل في النقل أدل. ومعنى هذا أن الأدل والأفضل أن نبدأ بهمزة الوصل في حال النقل. وابدأ بهمز الوصل في النقل أدل. وأيضا إذا كنت تقرأ لورش هكذا: يا أيها الإنسان، ووقفت على كلمة يا أيها، فلك أن تبدأ الإنسان أو الإنسان، ولكن البدء بهمزة الوصل هو الأفضل والأولى. وهكذا في قوله تعالى: بئس الاسم الفسوق للقراء العشرة. إذا وقفت على كلمة بئس فلك أن تبدأ ألف أو لس هكذا، وتبدأ بهمز الوصل في النقل أذن. وانقل ندى ردا وتبتن البدن. ومعنى هذا في قوله تعالى: فأرسله معي رد أن يصدقني. ننقل حركة الهمز إلى الساكن قبله، ولكن أبو جعفر يقرأ بإبدال التنوين ألفا وصلا ووقفا، فيقرأ أبو جعفر هكذا: فأرسله معي ربا يصدقني. وأما نافع يقرأ هكذا: فأرسله معي ربا يصدقني. فإذا وقف يقف ربا هكذا. وانقل ردا وانقل مدى ردا وتبتل البدن. ثم قال: وملء الاصبهان مع عيسى اختلف. وسل روى دم كيف دان قران دف. وملء الاصبهان مع عيسى اختلف. ومعنى هذا ان ورشا من طريق الاصبهان له في كلمه ملء الارض النقص وعدم النقص، فيقرأ هكذا: ملء الأرض ملء الأرض. هذه قراءة ورش من طريق الأصبهاني. وأما عيسى ابن وردان فله أيضا ملء الأرض أو ملء الأرض، يعني له النقص في كلمة ملء وعدم النقص. وهذا معنى قوله: وملء الأصبهاني مع عيسى اختلف. وسن روى دم، ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله روى دم وهم ابن كثير والكسائي وخلف العاشر يقرؤون اسأل فعل الأمر إذا اقترن بالواو أو بالفاء بالنقش فيقرؤون هكذا الرحمن فسل به خبيرا وسلوا الله من فضله وسل من أرسلنا من قبلك من رسلنا فسلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أو إن كنتم لا تعلمون هكذا وسل روى دم كيف ذا القرآن دف. ومعنى هذا أن المشار إليه بالدال من دف وهو ابن كثير المكي ينقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها في كلمة القرآن أينما وقعت في القرآن الكريم فيقرأ هكذا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قرآنا عربيا غير ذي عوج إنا جعلناه قرآنا عربيا إنا أنزلناه قرآنا عربيا وهكذا وصلا ووقفا. وبهذا قد انتهى شرح باب نقل حركة الهمز إلى الساكن قبله وأسأل الله تعالى التوفيق. أخي أيها المستمع الكريم، لأهمية هذه الكلمة وأنه أهلك عادا الأولى أعيدها مرة ثانية فأقول مدى الحماه مدغما منقولا يقرؤون هكذا وأنه أهلك عادا الأولى بإضغام التنوين في اللام على حد الإضغام بغير غنة، ولكن قالون يقرأ وأنه أهلك عاد اللؤلى، فإذا وقف على كلمة عاد فله ثلاثة أوجه: الأولى ألؤلى لؤلى. وأما ورش في حال الوقف أيضا يقرأ هكذا ألولا أو لولا. وأبو عمرو له ويعقوب كذلك لهما ثلاثة أوجه: الأولى ألولا لولا. وفي باب الهمز المفرد ذكر الإمام قوله: وحذف يلاء سما وسهل غير ضبا به ذكى والبدل ساكنة الياء قلب هذه حسب. ومعنى هذا أن المشار إليهم بكلمة دما قرأوا كلمة اللاء أينما وقعت بحذف الياء واختلفوا في الهمز، فقد سهل الهمز بين ورش من الطريقين والبذي وأبو عمرو البصري، وكذلك قرأ أبو جعفر بتسهيل الهمزة كذلك بين. وباقي القراء قرأوا بتحقيق الهمز وياء بعدها إلا اللائي ولبنهم، اللائي تظهرون منهن أمهاتكم، وهكذا. وباقي القراء كما ذكرت قرأوا بإثبات الهمز وإثبات الياء هكذا: والله أعلم. أذكر باب حركة الهمز إلى الساكن قبله وانقل إلى الآخر غير حرف مد لورش إلا ها كتابية أسد وافقني استبرق غر واختلف فلان خذ ويونس به خطف وعاد للأولى فعاد الأولى ندم حماه مضغما موقولا وقلت همز الواو في النقل بتم وابدأ لغير ورش بالأصل أتم وابدأ بهمز الوصل في النقل أدل وانقل مداردا وتبتن البدل وملء نصب هاني مع عيك اختلف وسل روادم كيف ذا القرآن دف والله